من أراد الفلاح والنجاح يا أحبابنا فليبر أبويه، فإن من بر أبويه تكون عاقبته حميدة، لأن بر الوالدين المسلمين بركة في الدنيا والآخرة.